السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا اليوم مسألة مهمة جدا، وكل المسائل التوحيد مهمة، ألا وهي مسألة الشفاعة. وما أدراك ما الشفاعة؟ ضلت فيها أفهام وزاغت فيها أقوام وضل فيها كثير من الطغام ما بين مفرط ومفرط في باب الشفاعة. والمفرطون هم الذين أثبتوا الشفاعة من غير قيد ولا شرط، فأثبتوا الشفاعة الشركية وجازوا طلب الشفاعة من المخلوق، من الأنبياء والملائكة، الأنبياء ولو كانوا موتى، والملائكة والأولياء كما يسمونهم، بل ومن الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان. طائفة أخرى أنكروا الشفاعة، طبعا الطائفة الأولى المشركون على اختلاف أنواعهم، ومنهم عباد القبور في هذا الزمان الذين يثبتون الشفاعة لأصحاب القبور. الطائفة الثانية المفرطون، أنكروا الشفاعة ما عدا الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، وأنكروا جميع أنواع الشفاعات الأخرى. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. أما أهل السنة والجماعة فأجازوها بثلاثة شروط سيأتي تفصيلها، نجملها فيما يلي. أولا إذن الله للشافع، وثانيا رضا الله عن المشفوع، وثالثا أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد ممن مات على التوحيد. هذه مواقف الناس فيما يتعلق بالشفاعة. والآن نقرأ في هذا الكتاب المبارك أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة المنصورة الناجية المنصورة للشيخ الإمام حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 134، ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ والجواب، يعني ثلاثة أسئلة: أولا دليل الشفاعة، ثانيا ممن تكون، ثالثا لمن تكون، رابعا ماذا؟ متى تكون؟ متى تكون؟ نعم. والجواب، قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. يقول المصنف رحمه الله: أثبت الله الشفاعة لمن يستحقها بقيود ثقيلة وشروط قوية، ذلك أن الشفاعة ملك لله عز وجل، فمن طلب ملكه من غيره فقد أشرك. فالشفاعة ملك لله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل يا نبي الله إن الشفاعة لله، لا يشاركه فيها أحد، لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الأصنام ولا من الأوثان ولا من الأولياء. فالشفاعة ملك لله، وإذا كانت ملكا لله عز وجل فإنها تطلب من الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أدلة، بعض الأدلة على أن الشرط الأول أنها تكون بإذن الله، لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأورد بعض الآيات، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقال عز وجل: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا تدل على أن الشفاعة لا يمكن أن تكون لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه وحده مالكها والقادر عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ممن تكون، فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يملكون إلا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني الفقرة الثانية: لمن تكون، من الذي يؤذن له بالشفاعة؟ هل كل من أراد الشفاعة يؤذن له؟ هل كل من طلبها يؤذن له؟ لا يا عبد الله، إنما تكون لفئة حددها الله سبحانه وتعالى، حددها بحيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، لا كما قال تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا إيش؟ من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قل اتخذ عند الرحمن عهدا، فإذا ليس كل الناس يؤذن لهم إلا من أذن له الله تبارك وتعالى، لأنها ملكه، وهو يأذن لمن شاء من عباده بشروط معينة، وتكون لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه وملائكته وأحبائه المستقيمين على طاعته، العاملين بمرضاته، الثابتين على شرعه سبحانه وتعالى. إذن ليست ملكا لأحد، ليس كل من يريدها ينالها. بل لا تكون إلا لأصفيائه وأوليائه الذين اختارهم سبحانه وتعالى من المستقيمين على طاعته والعاملين بشرعه والمستقيمين على مرضاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم. يعني لمن تكون الشفاعة؟ من الذي يستحق أن يشفع له بإذن الله؟ من هؤلاء؟ هم من رضي الله عنهم، وهم أهل طاعته وتوحيده، وأهل العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ليس لكل أحد، وإنما يكون لمن ارتضى ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: لمن إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة. نعم. يومئذ لا تنفع عنده الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. من أذن له ورضي له إيش؟ قولا. فمن أذن له ورضي له قولا، وهم أهل التوحيد، وهم أهل التوحيد، هم الذين تقبل شفاعتهم عند الله بعد أن يأذن لهم سبحانه وتعالى، فيأذنون لأهل التوحيد. يعني أهل التوحيد يشفعون لأهل التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. ومن هنا استنبط العلماء شروط الشفاعة المثبتة، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول: إذن الله للشافع. الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. الشرط الثالث: أن يكون هذا المشفوع له من أهل توحيد الله، من أهل رضوان الله، من أهل الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تنال المشركين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من عدا من ذكرنا ممن رضي الله عنهم وماتوا على التوحيد، فإن بقية الناس لا تنفعهم الشفاعة ولو شفع لهم من شفع، ما عدا ما سيأتي من أحد أنواع الشفاعة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. أما من عدا ذلك فلا تنفعه الشفاعة أبدا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم لو شفع لهم كل البشر. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لا تقبل شفاعته في أبيه على فضله، وهو أحد أولي العزم من الرسل وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو وعد أباه أن يشفع له، لكن الله عز وجل بين له أن شفاعته لا تقبل فيه، لأنه كفر بالله عز وجل. لذلك جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي يوم القيامة ويكون أمام إبراهيم عليه السلام، فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصني؟ قال فإن الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. قال إبراهيم يعني إن هذه الشفاعة، قال الله عز وجل إن هذه الشفاعة لا ينالها المشركون، ولكن انظر إلى ما تحت قدميك، وإذا به قد مسخ إلى ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، فيلقى في النار. ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويعمل ويعمل ويعمل، له حسنات وله مواقف مشرفة كثيرة في عهد قريش، أينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما من الأيام ربي إيش، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالشفاعة لا تحصل للمشركين، لا يمكن أن ينال أن ينالها مشرك أبدا بحال من الأحوال، إلا ما ذكرت لكم من شفاعة النبي لعمه أبي طالب كما سيأتي بيانه، وهو تخفيف ليست شفاعة مطلقة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. الحديث. نعم. الشفاعة التي العظمى وهي الشفاعة الأولى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل عندما يحشر الناس في الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس ويضيقون ذرعا وتبلغ الروح الحلقوم وتبلغ القلوب الحناجر، يأتون إلى آدم أبي البشر عليه السلام. من الذين يأتون؟ هل هم المشركون؟ لا، الذين يأتون لطلب صرف الناس هم من المؤمنين، ولا يمكن أن يكون الذين يأتون هم من الكفار. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لكم ملائكة وأسجد لك ملائكته، فادعوا الله أن يخلصنا من هذا الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام ويذكر عذرا له، ثم يتوجهون إلى نوح عليه السلام، أنت أول رسل الله إلى الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فادعوا الله أن يخلصنا من هذا الموقف. فيعتذر ويبدي عذره الذي يعني عند ربه. ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويذكر كذباته وإن كان هو معذورا فيها. ثم يأتون إلى موسى فيعتذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام وكلهم يقولون له ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر عيسى ولم يذكر ذنبا. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا. وقال في لمتابع المؤذن إذا فرغ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا فرغ فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمود الذي وعدته، إلى آخر الدعاء المعروف. فمن قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله أنه يأتي فيستأذن ربه ولم يشفع ابتداء، لم يشفع ابتداء حتى يأذن له ربه، فيأتي فيسجد تحت العرش فيلهمه الله تبارك وتعالى محامد يحمد الله عز وجل بها، ويظل يحمد ويشكر ويسبح ويحمد الله عز وجل حتى يأذن له ربه فيقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، ثم يشفع بداية لصرف الناس من الموقف، وستأتي أنواع الشفاعة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل منكم أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وختم بها النبيون، وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا، إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أنواع الشفاعة ستة، ستة أنواع. الأولى تكلمنا عنها وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. الثانية شفاعته هو وغيره ممن يأذن الله لهم في قوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وهذه الشفاعة لم يذكرها بعض أهل العلم لأنه ليس فيها دليل صريح، لكن الواقع أن فيها دليل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود أن من أدلة ذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأذن الله له أنه يعني أعطي الشفاعة، وأن ذلك ضمن من يشفع له من قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، أو قوم استحقوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها، وهذا بفضل الله عز وجل. وذكر أن ذكر ابن القيم أن هذا القسم، وأن عموم أدلة الشفاعة تدل عليه، عموم أدلة الشفاعة تدل على ذلك، وأن هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. واستدل أيضا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء بفضل منه أو بشفاعة من يأذن له سبحانه وتعالى. فهذا مما يستدل به على هذا النوع من الشفاعة. أما الشفاعة الثالثة وهي شفاعته لأهل المعاصي من أهل التوحيد، فهذا سنرجئه إلى دروس قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمصنف قد ذكر أنه يسجد فيحد له حدا، ثم يسجد مرة أخرى فيحد له حدا، ثم ثالثة ورابعة، وهذا سيأتي تفصيله في الدروس القادمة إن شاء الله. أود أن أبين للإخوة أنني يعني ابتداء من غدا عندي سفر طويل لمدة 10 أيام، إن شاء الله نعود يوم الأحد، ليس القادم، الأحد الذي يوافق كم من الشهر اليوم، كم ها؟ كم 18، اليوم كم 4، والأحد القادم 11، والأحد الذي بعده اليوم 18 من شهر ذي القعدة، سنعود إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حافظوا على دروس المشايخ الآخرين، ولا تنسوا المحاضرة يوم الأربعاء في مسجد قباء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: قرأت في كتاب في البلاغة أن قول الله تعالى ومكروا ومكر الله هو من باب المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا، فعبر عنه بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام، فهل هذا وجيه؟ هذا تأويل فاسد، والبلاغة مليئة بالتأويلات، فإياكم أن تغتروا بما يذكر فيها، لا في نهج البلاغة المنسوب إلى علي رضي الله عنه زورا بهتانا، ولا في البلاغة الواضحة، ولا في سائر علوم البلاغة، فيها شيء مقبول وشيء غير مقبول، ولا سيما أن البلاغة ذكر فيها التأويل، وذكر فيها المجاز والاستعارة، المجاز الذي هو حمار من؟ حمار المعتزلة الذي ركبوه فأولوا صفات الرب سبحانه وتعالى. وطريقة السلف في هذه الصفات: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ونحو ذلك. هذا يسمى الصفات المقيدة، يعني لا يقال من صفات الله المكر مطلقا ولا الخديعة مطلقا، وإنما تثبت في مثل هذا المجال في القرآن أو السنة، تثبت في مثل هذا السياق فقط، تثبت في مثل هذا السياق، وهي الصفات المقيدة. ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إلى أمثال ذلك من الصفات المقيدة بمثل هذا السياق، ولا يتوسع في الاشتقاق منها. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التقاط لقط الحرم؟ التقاط لقط الحرم لا تجوز إلا لمنشد، حتى في المدينة إلا لمعرف، والحمد لله الآن يعني الأمر ميسور، إذا وجدت لقطة ذات بال فسلمها إلى قسم المفقودات بجوار أو مدري في الجوار أو داخل المسجد النبوي. هناك مسجد، هناك مكتب خاص لقسم المفقودات، سلمها لهم وخذ بذلك وثيقة أنك سلمتها وشكلها كيت وكيت وكيت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم بيع العطور النسائية للكافرات في البلاد الغربية الكافرة؟ بيع العطور جائزة للمسلمين والكفار، لكن أنواع الكولونيا التي فيها كحول هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والاحتياط يقتضي تركها والبعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب خاصة له أم لكل من نصر الإسلام ودافع عنه من ودافع عن المسلمين وإن كان كافرا؟ لا، هذه خاصة بعمه أبي طالب، وستأتينا مفصلة. أبو طالب ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآواه وحماه ودافع عنه، وحصر في الشعب 3 سنين من أجله. كل ذلك قد فعله أبو طالب. لكن عندما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظروا إلى هذا الخبث. هم ما قالوا لا تقل، يمكن أن يقولها كيدا لهم، لكن قالوا لها، أحيوا في ذهنه جذوة وعصبية الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا عم، وكلمة يا عم تهز القلب، عم الرجل صنو أبيه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك بعنايته ويناصرك، فهل أنت نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يوضع فيه في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولا يمكن أن يشاركه أحد في ذلك، ولم يرد ما يدل على مشاركة أحد غير أبي طالب في هذا التخفيف أبدا. وهذا سيأتي تفصيله في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنبه إلى شيء: هناك كتاب منسوب للسيوطي لا يثبت عنه، أسنى المطالب في إسلام أبي طالب. يزعمون، يزعم الخرافيون وعباد القبور أن الله أحيا أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسلم من جديد، وهذا كله كذب وغير صحيح، ولم يثبت هذا ولم تثبت نسبته إلى السيوطي رحمه الله تعالى. فإذا هذا كله غير صحيح، فعلينا أن نحذر من أكاذيب القبوريين وتوسلاتهم وأراجيفهم الباطلة التي يزيفونها ويؤلفونها. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم في دروس سابقة أن عمرة رمضان أفضل من عمرة ذي القعدة، ولا مزية لعمرة ذي القعدة لذات شهر ذي القعدة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان يحتمل أنها خاصة بالصحابة؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي عامة لكل مسلم، عامة لكل مسلم. أما ذي القعدة فلم يقل أحد من السلف إنها لها فضل معين أبدا. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم الإشارة إلى الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع من الطواف؟ في نهاية الشوط السابع إن استطعت أن تستلمه فاستلمه، إن لم تستطع فامضي ولا تشير إليه. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما المقصود بقوله تعالى: إلا ما شاء الله في قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ هذا قال بعض أهل العلم المقصود ما شاء ربك من قبل دخولهم الجنة، وكذلك الحال بالنسبة لأهل النار. وقيل إن المراد لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، مع أن أهل الجنة خالدون فيها والكفار في النار خالدون مخلدون فيها. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة وتذكرها بعد التكبيرة الثالثة، ماذا عليه أن يفعل؟ إن قضى تكبيرة وصلى فيها على النبي يكون أولى، وقال بعض أهل العلم لا يلزمه شيء وإنما يكتفي بما أدرك. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل هناك فرق في أفضلية وقف القرآن بين وقفه في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر في أي بقعة أخرى من الأرض؟ أنا أرى إن من أراد أن يوقف مصاحف فليبحث عن البلدان التي ليس فيها مصاحف، أما في المملكة فلا حاجة لوقف المصاحف أبدا، لأن مجمع الملك فهد رحمه الله يغطي البلد ويغطي خارج البلاد السعودية، فبالنسبة لداخل المملكة لا أرى أن في الوقف فائدة. لكن عليك بعد أن تتحرى أن يكون المصحف مصححا تصحيحا كاملا، وتبتعد عن المصاحف التي فيها حذف أو نقص أو تأويل أو نحو ذلك أو يعني الأخبطة، تبتعد عن هذا، لكن ابحث عن البلدان الإسلامية الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل الحديث الصحيح يفيد اليقين أم يفيد الظن؟ نعم. الحديث الصحيح، الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني، هذا هو القول الحق الذي عليه علماء الحديث، ولا نلتفت إلى قول من قال أن حديث الأحاد لا تفيد العلم، فنؤمن بأنها تفيد العلم مدام قد صح واتصل السند، ولا نلتفت إلى رجيف الذين يردون الأحاديث الصحيحة من المعتزلة وبعض متعصبة الفقهاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى الذي جمعنا في هذا المكان يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،